السؤال الرابع يقول: نريد أن نعرف الفرق بين القدرية النفاة والقدرية المجبرة وبين القدرية المشركون. أما الفرق بين القدرية النفاة والقدرية المجبرة عرفناه والحمد لله. القدرية النفاة كما تعرف أو كما تعرفون هم الذين ينكرون القدر ويقولون الله لم يشأ الأشياء ولم يخلقها، يعني أفعال العباد. والقدرية المجبرة هم الذين ينكرون قدرة العباد وإرادتهم على الفعل، ويجعلون العبد لا إرادة له، مسلوب الإرادة عند الفعل أو الترك. أما القدرية المشركون فهم الذين جعلوا إثباتهم للقدر دليلا على، أو جعلوا القدر دليلا على الرضا والمحبة، دليلا على الرضا والمحبة، وأرادوا بذلك ليس إثبات القدر، إنما أرادوا بذلك نفي الأمر الإلهي، نفي الأمر بالتوحيد. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني أننا نفعل ما شاء الله منا فعله. طبعا الشرك الله عز وجل يبغضه ويكرهه ولا يحبه ولا يأمر به، بل حرمه ما إلى ذلك. ولكن هم جعلوا مشيئته دليل، جعلوا مشيئته العامة الخلقية الكونية دليلا على الرضا والمحبة، دليلا على ماذا؟ على الرضا والمحبة. فلذا هذا كذبهم الله عز وجل، قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني كذا بهذا الأسلوب كذب المشركون الذين من قبلهم الرسل حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني أنهم حين يقولون هذا الكلام، هذا ليس لهم فيه دليل أن الله يحب الشرك، بل إن الحقيقة أن الله لا يحب الشرك ويكره الشرك. لهذا قال الله تبارك وتعالى بعدها: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني نعم، الأمور بقدر، الأمور بقدر كما ذكرتم، لكن الهداية والضلال بيد الله عز وجل، فأنتم ضللتم لأنكم لم تستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى، واهتدى غيركم لما استجابوا لأمر الله عز وجل، وليس بينكم وبينهم فرق، فالكل استمع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن طائفة آمنت وطائفة كفرت. فالله تبارك وتعالى من هنا كذبهم لأنهم جعلوا القدر دليلا على الرضا والمحبة، وهذا هو عين الباطل، وهو عين مذهب المشركين، وهو عين أيضا مذهب العصاة، لأن العصاة بعضهم يحتج بالقدر مع الإصرار على المعصية، يريد أن يرد قدر الله وأمر الله بإثبات قدر الله. نسأل الله اللطف والمعافاة.